بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان فلا أرض تفرقنا ولا عرق يمزقنا فلا أرض تفرقنا ولا عرق يمزقنا فلا أرض تفرقنا ولا عرق يمزقنا فلا أرض تفرقنا ولا عرق يمزقنا ولا لون يباعدنا عباد الله إخواني ولا لون يباعدنا عباد الله إخواني ولا لون يباعدنا عباد الله إخواني بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان فلا فضل لرومي ولا فخر لصيني فلا فضل لرومي ولا فخر لصيني فلا فضل لرومي ولا فخر لصيني فلا فضل لرومي ولا فخر لصيني وفرق الرشد عن غيه بتقوى كل إنسان وفرق الرشد عن غيه بتقوى كل إنسان وفرق الرشد عن غيه بتقوى كل إنسان بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا أقام الله مجمعنا على شرع وإيمان أقام الله مجمعنا على شرع وإيمان أقام الله مجمعنا على شرع وإيمان بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان فتحنا الغرب والشرق أقمنا العدل والصدق فتحنا الغرب والشرق أقمنا العدل والصدق فتحنا الغرب والشرق أقمنا العدل والصدق فتحنا الغرب والشرق أقمنا العدل والصدق نشرنا ديننا الحق وذاك الفتح رباني نشرنا ديننا الحق وذاك الفتح رباني نشرنا ديننا الحق وذاك الفتح رباني بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني سرت في الكون شرعتنا وعمته حضارتنا سرت في الكون شرعتنا وعمته حضارتنا سرت في الكون شرعتنا وعمته حضارتنا سرت في الكون شرعتنا وعمته حضارتنا وما لانت عريكتنا على دهر وأزمان وما لانت عريكتنا على دهر وأزمان تعريكتنا على دهر وأزمان بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان فهبوا يا بني ديني من الأوراس للصين فهبوا يا بني ديني من الأوراس للصين فهبوا يا بني ديني من الأوراس للصين الصيني فهبوا يا بلدي من الأوراق وأعلوا راية الدين وأحيوا شرع قرآني وأعلوا راية الدين وأحيوا شرع قرآني وأعلوا راية الدين وأحيوا شرع قرآني بنوا الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان بنوا الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان جميع الكون منتظر لشرع الله مفتقر جميع الكون منتظر لشرع الله مفتقر جميع الكون منتظر لشرع الله مفتقر جميع الكون منتظر لشرع الله مفتقر هو الري هو المطر وما دعواك برهاني هو الري هو المطر وما دعواك المطر وما دعواك برهاني بنوا الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان بنوا الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان بنوا الإسلام إخواني ستبقين شامخة يا بلادي مفخرة رغم أنف الأعادي جزائر يا روضة الفاتحين سليلة عقبة وابن زياد جزائر يا منبع الثائرين إذا ثرت كنت دليلي وزادي جزائر يا قبلة العاشقين ويا واحة ترتوي من فؤادي قرآننا نور يضيء طريقنا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا فهو السبيل ختاما إليكم مقتطفات من مجموعة أناشيد الشريط الخامس الذي سيصدر قريبا إن شاء الله. النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا مساحتي